الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اتبع هداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، تكلم الناظم رحمه الله تعالى بعد مقدمة نظمه، تكلم عن الكلام وما يتألف منه. قد سبق هذا أو سبق الحديث على هذه الترجمة وما تحتها في الحصة الماضية، ثم عقب ذلك بكلامه على المعرب والمبني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: واسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إنعاريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفت. نعم، إذن هذا الباب أو هذه الترجمة هي المعرب والمبني. معرب، لفظ المعرب هذا اسم مفعول لأعرب يعرب، والمبني أيضا اسم مفعول لبنى يبني، وهو أي الإعراب في لغة العرب مصدر أعرب إذا أبان أو تكلم بالعربية، قالوا أعرب، كما قال: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. أو يعني كذلك يقال أعرب في اللغة إذا لم يلحن في الكلام، قالوا أعرب. في اصطلاح أهل هذه الصنعة قالوا في بيان الإعراب هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل. الإعراب ما هو في اصطلاحهم؟ ما جيء به لبيان مقتضى العامل، لبيان مقتضى العامل. يعني مثال، تقول جاء محمد، محمد جاء محمد، فهذا الرفع الذي على آخر كلمة محمد جيء به لبيان مقتضى العامل، أي ما يتطلبه العامل، والعامل هو جاء، لأن جاء فعل يتطلب فاعلا والفاعل مرفوع. وإذا قلت سلمت على محمد، فمحمد في هذا المثال هذا إعراب جيء به لبيان مقتضى العامل، العامل هو على يقتضي الجرة. وإذا قلت رأيت محمدا فكذلك، فهو منصوب جيء به لبيان مقتضى العامل الذي هو رأى، ورأى يتطلب مفعولا ومفعول منصوب. لهذا قالوا عن الإعراب إنه ما جيء به لبيان مقتضى العامل. وهذا هذا التعريف للإعراب هو تعريف لفظي، تعريف لفظي. وهناك من النحاة من يعرفه تعريفا معنويا، وهو التعريف الشائع عندهم، وهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لأن أواخر الكلمة، لأن الإعراب ينصب على آخر الكلمة، ولا شأن له ببنيتها، فهو منصب على آخر الكلمة، وآخر كلمة هذا يتغير من إلى أنواع سيأتي ذكرها. آخر كلمة يتغير، لما يتغير؟ يتغير باختلاف العوامل. فتقول مثلا المسجد خير البقاع، أو المساجد خير البقاع، فهناك إن عامل سيأتي لنا بيانه عامل معنوي، فاقتضى أن يكون المسجد. تقول مثلا صليت في المسجد، فهناك عامل آخر اقتضى هذا الإعراب الذي على آخره. واضح كيف؟ وهكذا. إذن هذا ذاك تعريف باعتبار معناه، وهذا ذاك تعريف باعتبار لفظه نجئ به لبيان مقتضى العامل، وهذا تعريف باعتبار المعنى، وهو أن الإعراب تغيير أواخر الكلم، يعني الكلمات أواخر الكلم. ما كده اسم الفعل وحق اسم الفعل وحق، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العامل يقتضي شيئا رفعا أو نصبا أو جرا على حسب ما يأتي، أو جزما لاختلاف العوامل الداخلة عليها. قالوا لفظا أو تقديرا، لأن هذا الإعراب قد يكون ملفوظا كما رأيتم في كلمة محمد وفي كلمة المسجد، وقد يكون مقدرا كما في مثلا قولك جاء موسى ومررت بموسى وأحب موسى. فالإعراب فيها في على لفظ موسى ليس ظاهرا بل هو مقدر، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إذن هذا تعريف الإعراب. أما هذا تعريف الإعراب. أما البناء، وضع البناء وضع شيء على شيء، هذا معروف، ليراد به الثبوت. هذا بناء وهذا غير بناء كالخيم ونحوها. في الاصطلاح ما جيء به لا لبيان مقتضى العام، إذا عرفناه لفظيا فإنه عكس الإعراب. البناء هو ما جيء به لا لبيان مقتضى العام. نشوف اختاروا لفظ البناء لما هو عليه من الثبات، لأنه لا يتغير، ولكن لما عليه هو من ثبات بحيث لا يتغير. فأنت إذا جئت إلى كلمة هؤلاء تقول هؤلاء رجال صالحون، وتقول هؤلاء رجال صالحون بمثابة قولك محمد حاضر، لأنها اسم جاء في أول الكلمة، لكن محمد كان مرفوعا وهؤلاء راهي مكسورة. وتقول مثلا إن هؤلاء يحبون العاجلة، فجاء كلام الله، جاءت إن قبلها ولكن بقيت هؤلاء على حالها. وتقول مثلا بالجر، مررت بهؤلاء الطلاب، كما نقول طالبات. فإذا هنا جاء عامل آخر، مع ذلك ظلت كلمة هؤلاء محافظة على صورتها، فما هي عليه من الكسر لم يؤت به لبيان مقتضى العامل، بل جيء به لأمر آخر. واضح؟ فهؤلاء كلمة أو هي مبنية، أو هذا بناء. ما هو البناء عندنا في هذا التعريف؟ هو ما جيء به، هو ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل، بل جاء به لأن الكلمة هكذا نطقها العرب ولم يتصرفوا فيها ولم يغيروها كما يغيرون الكلمات الأخرى المعربة، فقيل به هو ما جاء به لا لبيان مقتضى العامل. هذا تعريفه ماذا؟ اللفظي. أو ونكتفي بهذا خير، يعني من الخوض في غير ذلك من التعريف المعاكس للتعريف المعنوي الذي في الإعراب. المهم أن الإعراب كلمة، أن الكلمة المعربة تتغير بتغير العوامل، وكلمة مبنية تلزم حالة واحدة في جميع التراكيب. تلزم حالة واحدة في جميع التراكيب. وين هي الحالة التي تلزمها؟ احنا يهمنا في الكلمة في هذا الباب وشنو؟ ما الذي يهمنا من الكلمة في هذا الباب؟ هو آخرها، لأن الإعراب منصب على الآخر. هذا ولكن هذا فيما يرجع إلى المعرب والمبني. ثم قال والاسم منه معرب ومبني، يعني الاسم هنا سيبين في هذا الباب سيبين الأسماء المعربة والأسماء المبنية، وسيذكر عللا للأسماء المبنية. معناه النحويون أيضا يعللون لماذا هذا الاسم بني، فيذكرون عللا للأسماء المبنية، يذكر الأسماء المبنية أسماء المعربة، يذكر الأفعال المبنية الأفعال المعربة، ويذكر الحروف المعربة هذه. يعني بعد أن قسم الكلمة إلى أقسام ثلاثة غادي يبين الأسماء المعربة والأسماء المبنية ويعطي ضابط تعليلي للأسماء المبنية. وإذا عرفت علل الأسماء المبنية كان ما عداها. هذه العلل ربما يعني فيها أخذ ورد ولكن لا بأس، لأن هذا جاء من نظر متين مكين، وهو أن تأملوا وتدبروا فجاء بهذه العلل التي ستذكر هنا، بحيث يمكن إلى حد كبير أن تعرف بها الأسماء المبنية. وإذا عرفت الأسماء المبنية عرف مقابلها، لأنه ليس إلا مبني أو معرب، ما كانش حاجة ثالثة، كانش واسطة. لهذا قال والاسم منه معرب ومبني. الاسم منه معرب ومبني. ثم قال لشبه من الحروف مذني. ما علة الاسم علة الاسم المبني؟ قال هو أن يشبه الحرف شبها يقربه منه ويدنيه منه. أن يشبه الحرف شبها يقربه منه ويدنيه. وعلاش يشبه؟ لأن الحرف مبني، فما شابهه شبها قويا يقربه منه ويدنيه منه كان مثله مبنيا. ولكن والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. مدني من أدنى يدني، أدناه يدنيه إذا قربه، ودنا اقترب. لشبه من الحروف مدني. ثم ذكر يعني هذا الشبه في صورتين: شبها لفظيا وضعيا، وشبها معنويا. شبه اللفظي هو أن يكون أولا الاسم، أقل ما يتركب منه الاسم في الغالب ثلاثة أحرف، فما زاد. فهمت كيف؟ فمعنى ذلك أن الاسم إذا كان موضوعا على أقل من ذلك فإنه قد أشبه الحرف، كمين وعن وفي وهكذا. تجيب لي حرف واحد آخر فيه ثلاثة صحيح، لكن كما قلت لكم هي قواعد تقريبية. يعني المهم أن الاسم إذا شابه الحرف شبها وضعيا، يعني بأن كان موضوعا على حرف أو على حرفين، هذا يدنيه من الحرف فيكون مبنيا. ولهذا قال والاسم منه معرب ومبني لشبه، أي بسبب شبهه بالحرف. لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. جئتنا مركبة، أنا كلمة جئتنا مركبة من ثلاث كلمات: من فعل وتاء المخاطبة التي هي الفاعل، ونا نون المتكلم الذي معه غيره المعظم نفسه وقام الله وإياكم من تعظيم النفس، هي فيما مفعول به. فجئت تاء ضمير المخاطب المذكر هذه حرف واحد مع أنها تدل على المخاطب فهي مبنية جئت كشبه الوضعي في اسمي جئتنا ما هما الاسمان هنا التاء والنون نعم كشبه الوضعي في اسمي جئتنا فهذا شبه وضعي الذي في اسمي جئتنا فكانت التاء مبنية على الفتح ونا مبنية على السكون وسيأتي أنواع البناء سيأتي ذكر أنواع البناء كشبه الوضعي في اسمي جئتنا ثم ذكر شبها آخر لكنه شبه معنوي فقال والمعنوي أي الشبه المعنوي والشبه المعنوي في متى وفي هنا ما معنى الشبه المعنوي أن يدل الحر أن يدل الاسم على معنى يؤدى بالحرف متى إن كانت للاستفهام تستعمل الاستفهام متى تأتي شرطا إن استعملت للاستفهام فأصل الاستفهام أن يؤدى بالحرف كما تقول في الهمزة أجاء زيد والله جاء زيد فالاستفهام أصله أن يؤدى بالحرف فلما كانت متى إذا استعملت استفهامية قد أدت هذا المعنى الذي يؤدى بالحرف فقد شابهت الحرف شبها معنويا فمالها فكانت مبنية وإن استعملت للشرط فكذلك فإن الأصل في الشرط أن يؤدى بحرف كإن وإذا وكيف فلما كان الأمر كذلك بل يؤدى بإن مثلا ما إذا فلما كان الأصل في الشرط أن يؤدى بالحرف وحلت متى محل الحرف فشابهته معنويا كانت مبنية واضح كيف؟ ولهذا قال كالشبه الحرفي كالشبه الوضعي في اسمه جئتنا والمعنوي والله المعنوي كالشبه الحرفي كالشبه الوضعي في اسمه جئتنا والمعنوي والله المعنوي المفروض معطوف على وضعي في متى وفي هنا هنا اسم إشارة هنا النحاة قال هنا هذا أيضا في الحقيقة حل محل حرف وأدى معنى حقه أن يؤدى بالحرف لأن الإشارة والخطاب والتنبيه هذه أمور تؤدى بل إن الإشارة تؤدى حتى ما هو بالكلام تؤدى بغير الكلام أصلا لأن قال إن الخطاب والإشارة زيد والتنبيه هذه تؤدى بالحروف فلما جاء اسم أداها ولم يضع العرب لها حرفا يؤديها كان مبنيا ولذلك كانت أسماء الإشارة مبنية إذن هذا هو كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا زيد وكان نيابة عن الفعل بلا تأخر العلة أيضا التعليل الثالث الذي يعني غاصوا عليه واقتنصوه هو كون الاسم نائبا عن الفعل من غير أن يتأثر بالعوامل من غير أن يتأثر بالعوامل مثلا إذا قلت أنت غربا فلانا خير لنا من غرب جيب حاجة واحدة أخرى رفقا رفقا أهل السنة بأهل السنة الله يجازي الشيخ يا ربي جزيه منفع بعلمه يا ربي وأمتنا وإياه وعلى التوحيد رفقا هذا مصدر نائب عن الفعل علماء ربانيين جزاهم الله خير بسكين ما أعظم صبرهم وما أوسع صدورهم إذن رفقا هنا كأنه يقول أرفقوا هيك هذا المصدر ناب قام مقام الفعل، وإذا قال وكانيا باتين عن الفعل بلا تأثر، لكن هذا المصدر لا يتأثر بالعوام كما يتأثر الفعل. حذاري من كذا، دراكي نزالي، صح ما هيهاتا شتانا، هذه يعني الأفعال النائبة عن الأسماء، أسماء الأفعال النائبة عن أفعالها من غير أن تتأثر كما تتأثر الأفعال. الصواب في المثال وكما قلت لكم ما ينوب عن ذلك، نزالي ودراكي وحذاري ورفقا وضرب الرقاب، واضح؟ فهذه إما أسماء أفعال، أسماء الأفعال، بل أسماء الأفعال، أقول أسماء الأفعال التي تنوب عن أفعالها ولا تتأثر بالعوامل. إذن المقصود أسماء الأفعال، أنا توسعت في التعبير، توسعت في المثال، المقصود أسماء الأفعال التي تنوب عن الفعل مع عدم تأثرها بالعوامل، أسماء الأفعال. لهذا قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار الصلة. هذه العلة الرابعة اللي ذكرها، يعني إن لم تنفع هذه العلة تنفع أخرى، لأنها مثلا في الشبه الوضعي قد تأتي كلمة على ثلاث حروف لكن مع ذلك تكون مبنية. إذن يعني العلامات اللي ذكرها بدلية، مش شرط كلها تجتمع في الكلمة حتى تكون مبنية، قد تنفع ذي قد تنفع ذي، قد تجتمع اثنتان، واضح؟ كما سبق لنا ممكن كلمة ما تكون شيء تشبه الحرف من حيث الوضع ولكنها تكون من حيث المعنى، واضح كيف؟ الشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار الصلة، معناها تكون كلمة مفتقرة، تكون كلمة مفتقرة إلى غيرها بحيث لا تستقل بالمعنى، لا تستقل كالأسماء الموصولة مثلا، الذي يحتاج إلى صلة، بدون الصلة لا يعرف يعني المراد منه، فهو مفتقر إلى غيره، كما أن الحرف مفتقر من بالباء، الحرف مفتقر إلى غيره ليس له معنى في نفسه إلا مع غيره، فكذلك الكلمة إذا كانت مفتقرة إلى غيرها افتقارا مؤصلا فإنها حين ذاك معنى افتقارا مؤصلا، مش كما المضاف مع المضاف إليه، لأن المضاف مع المضاف إليه هذا يمكن أنه مش مفتقر افتقار مؤصل، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأن يوم ينجم يستقل بنفسه، فالمقصود الافتقار الأصلي. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. إذن كم علة ذكرها هنا؟ ما هي هذه العلل؟ أن يشبه الاسم الحرف شبها وضعيا، اثنين أن يشبهه شبها معنويا بمعنى أنه يؤدي معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف موضوعا له الحرف أو غير موضوع له، ثالث اسم الفعل، اسم الفعل خاصة، وهذا يسمى شبه النيابي، والأخير الشبه الافتقاري، وهو أن الكلمة تكون مفتقرة إلى غيرها افتقارا مؤصلا لا يعرف معناها بدونه، خلاف الافتقار العارض الذي يمكن للكلمة أن تستقل بنفسها في غير ذلك التركيب، واضح؟ هذا معناه. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. أي ثم انتقل يتكلم على المعرب، قال ومعرب الأسماء ما قد سالما من شبه الحرف كأرض وسما، كأرض، فأرض ربما تقول لي هذا راه يشبه الحرف فيه ثلاثة مثلا، لا لكن ما فيش حاجة أخرى، هو ليس في افتقار، كده معناه وقع فيه وهكذا. إذا ما ليس مبنيا من الأسماء هو المعرب، وقد ذكر هذه العلل الأربعة. ومعرب الأسماء ما قد سالما من شبه الحرف كعر، فعر معرب. كيف؟ وسمع، بعضهم قال إن المقصود سمع لأنه يقابل لفظ، لكن الظاهر أن المؤلف إنما أراد بذلك ذكر معرب الأسماء الذي يظهر عليه الإعراب والذي يقدر عليه الإعراب. هو سمع لغة في اسم، الاسم فيه لغات كثيرة مع العربية ذكرها ويعرفها، وفيه لغات كثيرة من بينها سمع، من بينها اسم وأسم وهكذا، فيها لغات بلغ بعضهم بها 18 لغة وبعضهم 10 وهكذا. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسمى. إذا كمل الآن المعرب، أنهى الكلام على المعرب والمبني، واضح. ثم بين معرب الأسماء ومبنيها، والآن يتكلم على معرب الأفعال. واش قال؟ وفعل أمر ومضي بني. وفعل أمر ومضي بني. وفعل أمر ومضي بني. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. أما الفعل الماضي والأمر فمبنيان. الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان. وفعل أمر ومضي، يعني وفعل والفعل الماضي، وفعل أمر ومضي بنيا. هذه الياء معناها لهما. وفعل أمر ومضي بني. ففي الفعل الماضي يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. واضح الأمثلة؟ واضحة. ما نحن نذكر الأمثلة هنا، يقول جلس أو أكل أو شرب أو صلى وهكذا. فالفعل الماضي يبنى على الفتح. إحنا مع الطلاب الآن ومع في المدارس يقولهم يبنى على الفتح، وبعض ربما يقولوا إذا كان معها الواو كان يقول يبنى على الضم، والنحاة يقولوا مبني على الفتح، كما ضرب أو جلس أو أكل أو نام أو صلى ونحوها. فإذا جاء معه الواو يقول بأنه يضم لمناسبة الواو، واضح كيف؟ وإذا جاء معه يقول لمناسبة وإذا جاء معه مثلا التاء المتحركة يقول يسكن لكراهية توالي أربع حركات ضربات. المهم أن الفعل الماضي مبني على الفتح، وما يعرض له يجعله إما أن تجلب الضمة لتناسب الواو، أو أن يسكن ما قبل التاء المتحركة للمخاطب بالمخاطبة والمتكلم كراهية توالي أربع متحركات وهكذا. والله كذلك مع الدل على المتكلم ضربنا وحولك مع نون النسوة، واضح كيف؟ فالفعل الماضي مبني على ربما يجي واحد يقول مثلا غازوا، علاش ما نضمش؟ ممكن علاش لم يضم؟ هذا فيه اصله غازوا وهكذا. يعني هناك شيء يجرى على الكلمه واعلال يعني يكون فيها فتصير الى ما صارت اليه، مثلا فتقول غازوا ونحو ذلك، واضح كيف؟ فالفعل الماضي اصله ان يبنى على الفتح. الناس مع في بعض المدارس والله الناس يتساهلوا يقولوا هذا مبني على الفتح في مثل ضرب، مبني على الضم في مثل ضرب، وعلى السكون في مثل ضربت، تيسيرا على الناس وتقريبا لهم النحاة يقولون هذا الذي قلت لكم. وفعل أمر ومضي بنية. وكذلك فعل الأمر مبني على السكون، مبني على السكون أو على الحذف، على السكون إذا كان إذا كان صحيح الآخر للمتكلم للمخاطب، أو على الحذف إما حذف حرف علة وإما حذف النون. إما حذف حرف علة المعتل الآخر وإما حذف، ولهذا قال هو فعل أمر ومضي بنيا، هذا فعل الأمر، وهو أن فعل الأمر مبني على السكون أو على الحذف. على السكون إذا كان موجها إلى المتكلم المنفردي مع صحة آخره، وعلى الحذف إما حذف النون لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذه القاعدة عنده، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه لأن مضارعه معرب بقيود ستأتي، فما يجزم به مضارعه يبنى عليه، فإذا جزم مضارعه بالسكون يبنى هو على السكون، وإذا جزم مضارعه بحذف حرف العلة لم يدعو يبنى هو على حذف حرف العلة أدعو، لم يسعى يبنى هو على يسعى، وإذا جزم مضارعه بحذف النون في الأفعال الخمسة كما سيأتي إن شاء الله يبنى هو على حذف النون، يسعي أدعو وهكذا، واضح؟ لهذا فعل الأمر مبني المضارع والماضي مبني، وفعل أمر ومضي بنيا. طيب المضارع يدخله الإعراب والبناء، المضارع من بين الأفعال يدخله الإعراب والبناء، نسيت الإعراب؟ الإعراب يعني التغير، فالمضارع يدخله الإعراب والبناء، ولهذا قال وأعربوا مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروحنا منفوتين، فالمضارع يعرب إن عاريا لم تلحقه نون التوكيد ثقيلة أو الخفيفة ولا المباشرة ولا نون النسوة، فإذا قلت مثلا يتعلم فلان، يتعلم مضارع ولا لا؟ يتعلم، هل في آخره لحقة نون التوكيد ثقيلة وخفيفة؟ لا، هل معه نون النسوة؟ لا، إذن يتعلم فعل المضارع معرب الله مبني معرب وهو مرفوع، وكي يقولوا معرب معناه إن جاءه عامل اقتضى نصبه نصب لم يتعلم، وإن جاءه عامل دخل عليه عامل اقتضى جزمه يجزم لم يتعلم، من يعرب؟ وأعربوا مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر إذا باشرت نون التوكيد ولحقت بآخره، كقول الله تبارك وتعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، فهنا ماهوش معرب راه مبني على الفتح، سفع آخر الفعل ماذا؟ العين لحقته نون التوكيد لنسفعا للناصر، والله قول الله تبارك وتعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن سجنا سجن سجنه آخر الفعل ماذا؟ النون لاحقته نون التوكيد لا يسجنن بنون على الفتح سيأتي، هذه النون تاع التوكيد ولا يكونن كذلك كان يكون، فآخر الفعل كان يكون وشنو؟ النون لاحقته نون توكيد الخفيفة ولا لا؟ بنون على الفتح، النون هنا باشرت الفعل والله هناك فاصل بينها وبينه باشرته، إذا مباشر شرط في بناء فعل المضارع أن يكون تكون النون مباشرة له له، أما إن لم تباشره كما إذا قلت مثلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لا هنا لا مباشر، لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن مباشرة، جيب مثال من القرآن يلا دبر، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إن جئت بها، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون، هنا النون ليست مباشرة للفعل، آخر الفعل وشنو؟ ولا تسمعون دخل لها نون التوكيد، لا تسمعون نون تاع الرفع في الله معرب هنا لا تنساوش، ودخلت نون التوكيد تسمعوننا حذفت النون لتوالي الأمثال. وين هي النون اللي نحذفها؟ نحذف النون اللي هي جيء بها لتأكيد المعنى وتقويته، ولا نحذف النون اللي جت للإعراب؟ لأن هنا ليس هناك عامل تحذف لأجله كلا جزم الأول. إذا حذفت لتوالي الأمثال قيل كلمة العربي مبني على التخفيف. إحنا العامة كثير ما نخفف. جاء شوف شعال حذفوا منه جاء. خدش الكلمات العربية أصالة مبنية للتيسير والتخفيف جاء. وهذه جاء قراءة في القرآن، جاء قراءة. المهم كما قلنا هذه يعني حذفت النون له نون الرفع، والله نحذف الأخرى. أنت واحد قال لك أعطيني حاجة وأني خصني ثوب، شو تعطيه؟ وين الثوب اللي تعطيه؟ أعطيه شو الشيء؟ أعطيه الحاجة اللي استغني عنها، ماني ما استغني، كيف تعطيها؟ يعني أنت أردت أن تحذف، فماذا تحذف؟ تحذف النون تاع الرفع، لأن حذفها أهون، بدليل أنها تحذف مع العامل، أما النون التوكيد هي جايين بها باش تؤكد المعنى كي تحذفها. طيب قالت يعني مثلا لا تخرجون، لا تخرجونن، حذفت النون. وكي ولت لا تخرجون الواو ساكن والنون ساكنه، حذفت الواو لاتقاء الساكنين فصارت تخرجون. واضح كيف؟ وكذلك مثلا تجلسين، لا تجلسين، لا تجلسين، هنا كذلك النون ليست مباشره لان اصلها لا تجلسينن. أجري فيها ما أجري مع واو الجماعة، حذفت النون لتوالي الأمثال ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت على ما ترى. أما في المثنى قال القاضي لا نستطيع أن نحذف الألف لأننا لو حذفنا الألف ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. قالت لو حذفنا الألف لا أشبه الفعل المسند المغرب فأبقيت الألف. لكن هما يعلوا تماما التعليل هنا كما التعليل عند الأصوليين أحيانا علة، لا بل حتى التعليل هنا سهل. ما وجه سهولته في النحو وليس هو كالفقهي؟ هنا يا طيب إذا خطها واحد من العلة سهل، ما غاديش يعين حكم من أحكام الله وجمع يخليها ويسميها يحل الحرام حرام الحلال. فالتعليل هنا أيسر يستأنس به، لأن الإنسان عندما يعرف العلة يكون أكثر اطمئنانا إلى الحكم، سواء كان هنا النحو حتى هنا يعرفنا من العلة مليح. الإنسان يعني متشوف إلى التعليل سيما في هذا العصر، قال علاش؟ يقول لك علاش؟ اسكت سيما في أحكام الله. المهم كيف قلنا الآليف ما له؟ الآليف ما ينحذفش لأنك لو حذفت الآليف لأشباه المضاد. احنا على راه نتكلموا على هذا الشيء ما تهملوش. خضرات الانسان يربط الطريق يهمل على الطريق الكبيره، لا يلا يربط نفسه بي يربط نفسه بالمعالم. احنا على راه نتكلموا على هذا الشيء. اذا الفعل المضارع انما يبنى اذا باشرته نون التوكيد، اما ان لم تباشره بان كان بينه وبينها فاصل موجود او غير موجود. موجود رحمة التوي غير موجود وغير موجود، إذا كان بينه وبينها فاصل فإنه معرب. لهذا قال وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عاليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. كذلك إذا لحقت نون الإناث الفعل المضارع فإنه يبنى على السكون، يبنى على السكون. كيارعنا من فوتن يخفنا من فوتنا بهن. يعني النحات الله يرحمهم حتى كي يجيبوا المثال يجيبوا المثال زين. سبحان الله هما بالأمثلة يربون الناس. يعني انت تشوف المجودون الله يرحمهم علماء التجويد كيجيب لك مثال على حروف الإخفاء شا يقول اللهم ارحمهم يا رب، ما يجيب لك مثال اللي انت تتعلم منه السوء شا يقول صف ذا فنا كم جاد شخص كل الجمل عسل وسكر. يعني وهو يعلمك في الترتيب يعلمك في الأدب، مش يجيب لك مثال ساقط. الله يجيب لك صورة كما مروك علمها بصورة صورة مليانة وعيانة، يعني يعلمها كلمة ويورثه سؤال كي يروحنا منهوتين إذن ما يروحنا ما له في علم مضارع ما له ما به مبني لأنه اتصل فيه نون النسوة ولهذا قال وأعرابه مضارعا إنعاريا من نون توكد مباشر ومن نون إناث كي يروحنا منهوتين زيد تفضل قال رحمه الله وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكين كم قال وكل حرف مستحق للبناء يعني هو بيّن المعربات الأسماء ومبنياتها وبيّن ما هو معرب من الأفعال وهو المضارع بقيده وكون الماضي والأمر مبنيا وكيتكلم على الحرف ولهذا قال وكل حرف مستحق للبناء يعني أما الحروف خلاص كيف يكون حرف خلاص ارتحت من الإعراب ارتحت من الإعراب انت قال الحرف مبني كيف يكون حرف يلزم أن تقول معه أنه وكل حرف مستحق للبناء بعض العلم تعقد الناظم هنا فقال مستحق يعني ليس كل مستحق للشيء يأخذه لكن في الحقيقة الاستحقاق هنا لازم وهو أن الحرف البناء ملازم له وكل حرف مستحق للبناء كل حرف مستحق للبناء فجميع الحروف مبنية مين على مبني على شيء مبني وين كان احنا مازال ما عرفناش القاب البناء الباء مثلا في اللي هي حرف جر علاش مبنيه على الكسر فهمت كيف جاء القسم في تالله مبنيه على الفتح وهكذا فالحروف مبنيه علاش مبنيه الحروف لانها لا تعتوي روح المعاني حتى تؤدي تلك المعاني بالإعراب لهذا هي مبنية وكل حرف مستحق للبناء ثم قال والأصل في المبني أن يسكن والأصل في المبني أن يسكن لأن السكون هو أخف أنواع هذه يعني السكون خفيف خلاف الحركة هو هي معها الحركة نتاع الضم نتاع حركة الفتح ولا حركة الكسر هذه فيها ثقل والسكون وروح السكون يقابل الحركة كيف تقول محرم متحرك ولا ساكن والأصل في المبني أن يسكن ولذلك العرب لا يقفون على المتحرك إلا إذا كان شعرا لا يقفون على المتحرك لأن كلامهم كما قلنا مبني على التخفيف وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن حروف مبنية لأنها لا تتوارد عليها المعاني التي تحتاج إلى الإعراب قال والأصل في المبني أن يسكن ثم بيّن أنواع المبنيات واش قال ومنه أي ومن المبني ذو فتح وذو كسر وضم أي منه المفتوح ومنه المكسور ومنه المضموم ثم ذكر أمثلة كأين هذا مبني على الفتح أمسي مبني على الكسر حيث مبني على الضم كأين أمسي حيث والساكن كم فذكر هنا أربع كلمات لأنواع المبنيات ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كم ربما يذكر هنا شيء يتعلق بالبناء مقسما على أنواع الكلمة. فالبناء على السكون يدخل أنواعها الثلاثة. البناء على السكون يدخل أنواعها الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف. فالسكون مثلا في اسم كالذي وكهذا وكمن جاء من، وفي الفعل البناء على السكون كما إذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة، وكذلك فعل الأمر يجلس يجلسنا، والحرف كمين وهل. فالبناء على السكون يدخل الأنواع الثلاث، والبناء على الفتح يدخل الأنواع الثلاث. البناء على الفتح يدخل الأنواع الثلاثة أيضا، كأين كما مثلا المؤلف، ولتضربن مثلا نون التوكيد مع المضارع، وجلس المؤمن، وكذلك الحرف إن لعل وهكذا. البناء على الكسر والضم لا يدخل الفعل. البناء على الكسر والضم لا يدخل الفعل. احنا عرفنا جلسوا، قلنا هذه الضمه جلبت للوقوف. اذا البناء على السكون يدخل الانواع الثلاثه، البناء على الفتح يدخل الانواع الثلاثه، البناء على الكسر والضم لا يدخل الفعل. طيب البيت اللي بعده قال رحمه الله نعم والرفع والنصب جعلن إعراض والرفع والنصب جعلن إعراض لاسم وفعل نحو لن أهاب. والرفع والنصب جعلن إعراض لاسم وفعل نحو والله نحو يظهر لي صح فيها ويصح. والرفع والنصب جعلن إعراض لاسم وفعل نحو لن أهاب. هو تكلمنا عن الإعراض، تكلم عن البناء، تكلمنا عن الإعراب، ومن بعد هنا أراد أن يبين أنواع الإعراب يعني والذي تدخله من أقسام الكلمة. إحنا عدنا الإعراب رفع نصب خفض جزم، والخفض بعضهم يسميه الجر وهو الشائع في هذا الوقت. إذن أنواع الإعراب رفع نصب خفض جزم. الرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال. الرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال. مثال جاء زيد، زيد لن يجيء زيد، فيجيء فعل وهو منصوب، وزيد اسم وهو مرفوع، فالاسم يكون مرفوعا ومنصوبا. إن زيدا قد جاء، جاء زيد، إن زيدا قد جاء، فدخله الرفع والنصب. وكذلك الفعل اللي هو الفعل المضارع فقط، لأنه الذي يعرف يدخله الرفع والنصب. يجيء زيد لم يجيء زيد. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل. ثم جاء بمثال للفعل المضارع نحو لن أهاب، لن أهاب، فلن أهاب هذا فعل مضارع، أنا أهاب، أنا أهاب، أخاف مثلا، لن أهاب، فلن حرف نصب كما سيأتي، وأهاب أهاب فعل مضارع منصوب بلا، فجاء بمثال هذا. والرفع والنصب جعلن إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب. فإذا الرفع والنصب يشترك فيهما الأسماء والأفعال. زيد والاسم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. إذا الجر خاص بالأسماء فلا يدخل الأفعال، والجزم خاص بالأفعال فلا يدخل الأسماء. والرفع والنصب جعلا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ما قال رحمه الله فارفع بضم وانصبن فتحا وجر فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر. فارفع بضم هنا بعد أن بين أنواع الإعراب وتوزيعها على أقسام الكلمة الثلاثة والله على قسمين منها. ليه ما الكسر الحرف؟ لا دخل له بالإعراب، هو خلاص الحرف استبعده لأنه كل حرف مستحق للبناء. وش قالنا في الإعراب؟ قال الأسماء والأفعال. الأسماء والأفعال هناك الرفع والنصب يشترك فيهما الأسماء والأفعال، الجر خاص بالأسماء، الجزم خاص بالأفعال. ثم أراد أن يبين علامات الإعراب، لأن الإعراب نوع الإعراب وعلامة الإعراب، هذه ماذا بكم فرقوا بها مليح، كثير من الناس يخلطون هذا بهذا. كي يقولوا أنواع الإعراب، أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم، هذه أنواع الإعراب والله أقسام الإعراب. وكان علامة الإعراب وعلامة الإعراب قسمان، علامات أصلية وعلامات فرعية أو نائبة. ففرق بين أنواع الإعراب رفع نصب خفض جر، لا رفع نصب خفض جزم، والله جر كما قلت. هذه أنواع وعلامات قضية في البناء الضم وفي الإعراب الرفع. هذا اصطلاح بالحقيقة، هذا اصطلاح. وإلا الرفع في الحقيقة لا يدل على الضم، لأن حتى لو كان نزول المعنى اللغوي حتى الفتحة راهي رفع. إذا كان الرفع بمعنى الرفع اللغوي هذا رفع، الفتحة ثانية مرفوعة. المهم هذا اصطلاح لهم. فأنواع الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم، وعلامة الإعراب الأصلية الرفع، علامته الأصلية الضمة، والنصب علامته الأصلية فتحة، والجر علامته الأصلية كسرة، والجزم علامته الأصلية السكون. كاين علامات فرعية أو نائبة، وهذه العلامات الفرعية إما حركة بدل حركة، حركة بدل حركة، كما مثلا في جمع المؤنث السالم إن شاء الله، هؤلاء ينصبوا بالفتحة ولكن ينصبوا بالكسرة، معنى حركة بدل حركة. وإما حرف كالنون مثلا التي في الأفعال الخمسة وجودها هو علامة إعراب، وإما حذف كحذف النون في الأفعال الخمسة في حالة الجزم والنصب، والله حذف حرف العلة في حالة الجزم، يدعو لم يدعو. نعاود، كاين أنواع الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم، وكاين علامات الإعراب رفع أصله المرفوع أصله أن يرفع بالضمة، المنصوب أصله أن ينصب بالفتحة، المجرور أصله أن يجر بالكسرة، المجزوم يجزم بالسكون. كاين علامات نائبة فرعية، هذه إما ماذا حركة بدل، كيما مثلا الكسرة في جمع المؤنث السالم تنوب عن الفتحة، وكما الفتحة في الممنوع عن من الصرف تنوب عن الكسرة، أو حرف إما وجودا كالنون وجودها في حالة رفع الأفعال الخمسة تكون موجودة، وإما حذفا كحذفها في حالة النصب أو الجزم، وحذف حرف العلة في حال الجزم. واضح كيف؟ لهذا قال فارفع بضم، شو كذا كائن الرفع وكائن الضم، فارفع بضم وانصبا فتحا، أي وانصب بفتح، وانصبا فتحا، وهذا موجود في العربية، وهو نصب الاسم بعد نزع الخافض. كيف نصب الاسم بعد نزع الخافض؟ قليل، كما قال الشاطبي قوله مثلا تمر ما الديار ولن تعوج، كلامكم علي إذن حرام. طبعا إيش عارف هذا اللي قال هيدا سبحان الله يحب الناس يدخلوا يغيبهم. تمرون الديار معناها تمرونها مر به ولا مره يقال مره ولا مر به مر به إذا مر به إذا هنا حذف حرف الجر فهو نصب الاسم على نزع خامر. تمرون الديار ولن تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. لهذا قال فارفع بضم ونصيبا فتحا ويدل عليه بضم وبعدها وجرور بكسر ولكن قال في الأخير وجر كسرا فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا. إذن المرفوع يكون في الأصل باش بالضم والمنصوب يكون بالفتح الأصل والمجرور يكون بالكسرة والمجزوم يكون بالسكون. فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا ثم جاء بمثال كذكر الله كذكر الله كذكري حكاية. يقول لك واحد جاء زيدون يقول له ومن زيدون صح أنا راه خلاص راه وافق على الإعراب لكن يقول لك سلمت على زيدين كي تقول له ومن زيدين رأيت زيدا تقول له ومن زيدا. فالإنسان كي يحكي كلام شو سبحان الله العرب يعني كي تحكي الكلام كي يحكي كما هو عجب يعني هذه المسائل إخواني اللي يتعمقها يشوف يعني أنت كلمات تريد أن تحكيها كما يقول تحكيها كما هي ربما أنا ننتفع بها بأنك تقول كلام غيري تفي صوته خليه كما هو. جاء رأيت زيدا ومن زيدا سلمت على زيدين ومن زيدين هذه حكاية. يقول ابن حاد بأنك تحكيها كما هي. قال فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله. ذكرنا له مبتدا مرفوع باش مرفوع أنا ذكر الله طيب ذكر مضاف اسم الجلالة أنصحكم تقولوا اسم الجلالة بدل اللفظ يعني كذكر الله اسم الجلالة مجرور لأنه مضاف إليه بالكسرة عبده منصوب بالفتحة مفعول بالمصدر مفعول المصدر ذكر الله عبده كروني أذكركم وإن ذكرني في ملأ ذكرته بملأ خير ملأ كذكر الله عبده يسر هذه كسر هي الخبر تاع ذكره. المهم ذكر هذا المثال فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر نصيبا هنا النون هذه وشنا نون التوكيد خفيفة فعل مبني معها على الفتح كما سبق فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر ويسر. شوف المثال ذكره وهو يعلمك في النحو يعلمك في الذكر هو كل العلم ذكر عجيب. الإنسان كي يتربى على الخير واللي يسيل منها الخير سواء كان يقري في النحو والله في الفيزياء والله في الكيمياء والله في الميكانيك وهذا هو المسلم في علوم الدنيا هو في علوم الدنيا كعلوم الآخرة وما راه موجود مع ربي وراه ملاحي ولديني. فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر واجزم بتسكينين المجزوم يكون بالسكون في الأصل ثم أشار إلى ما ينوب فقال وغير ما ذكر ينوب يعني وغير ما ذكر من العلامات الأصلية إذا أردت أن تعربه وكانت العلامة غير أصلية عليك أن تقول كذا نائب عن كذا وغير ما ذكر ينوب وذكر مثالا أيضا نحو جاء بالقصر أو قصر جاء نحو جاء جاء يعني جاء نحو جاء أخو بني نمر هنا ذكر أمثلة للمعرب بغير الحركات أخو من الأسماء الخمسة غادي يبدأ بها وهذا من حسن تخلص المؤلف اللهم ارحمه يا رب. جاء أخو هو غادي يبدأ بعد بالأسماء الخمسة أخو بني للملحق بجمع المذكر السالم. جاء أخو، إذن جاء أخو، أخو فاعل راه مرفوع مش بالضمة، سيأتي لنا ذكر الأسماء الخمسة. أخو مضاف وبني مضاف إليه، وبني هذا ملحق بجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم مضاف إليه مجرور، هنا مش مجرور بالكسرة، مجرور بالياء نيابة. المهم قال ونامر، هذه قبيلة عربية منسوبة إلى نامر اللي هو أبوها الأعلى، فقال وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نامر. واضح كيف؟ لعل نكتفي بهذا ونصرد الألية كرة أخرى. بسم الله قولوا عنه. قال المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا المعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل ومعرب الأسماء ما قد سالما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إنعاليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارع منهوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث الساكين كم والرفع والنصب جعلن إعرابا باسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.